التحرير على الذي قيد في التفسير او في بعض المصادر، لا لا تكفيه تكفيه. كله انا خابر، انا بعد انتهيت منكم. هل يجب عليكم؟ والله اذا علمنا يقينا نعم، فالظاهر انه ما يجب عليه ينكر في كل مره، انما يختار يتحين الوقت المناسب ويتكلم لئلا يمل. إن تقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق 10، 10، 4، 4. طيب عدها إجمالا. الأولى يوافق الحكم أن يكون الحكم بالصدق. نعم. ثانيا لا يتفق على حكم ولا صدق. ثالثا أن يتفق على حكما في الحكم لا في السبب. أحسنت. تمام. إذا اتفق في سبب الحكم يا عبد الله فماذا نعمل؟ حكم المطلق على المقيد. أحسنت. ومثاله يا حمد؟ قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار. لا. في كفارة الأيمان. لا. وش السؤال يا شيخ خلاص؟ استعجل. طيب. إذا اتفق السبب والحكم يقول أخ عبد الله يحمل المطلق على المقيد. مثل إذا قال سبحانه وتعالى في الوضوء. لا. فرض القتل والإيمان. إيش؟ فرض القتل فرض الإيمان. كيف؟ فرض القتل. نقول اتفاق السبب والحكم. في قضية الإسبال قول الله سبحانه في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم منهم الجنان، وذكر في الحديث الآخر أن المسبي لزارة القيلاء لا ينظر الله إليه. أسمعتم؟ يقول ما ورد في الإسبال مطلقا وما ورد مقيدا ما هو؟ لا إذا ما عرفت ولا السؤال الآن. لا ما كيف تعتد على الجو وصحيح وانت ما عرفت ولا السؤال الان؟ لا اله الا الله، مش كنا احنا اتفاق السبب والحكم. طيب اذا المثال صحيح، ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، المسبل. والحديث الثاني من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. نقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق، فالمعنى المسبل خيلاء لأن السبب والحكم متفق. إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يعني؟ ما حضرت؟ ها؟ يا جماعة هذه من أهم ما يكون، يعني بحثنا أمس أهم ما يكون في أصول الفقه. إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد المطلق بالمطلق بالمقيد. طيب مثل لا أنتم تمشون هذه لأن يطلع مثل مفهومة. الحديث الثاني في الإسبال الذي أسبل مطلقا الثاني الخيلاء هاني حديث الخيلاء ما أسبل التحقيق ففي النار، والحديث الآخر هذا الذي تريد هذا هو هذا هو أخبر بالصدق هذا هو صدقا. طيب على كل حال أجاب به اثنان، من ما أسفل من الكعبين ففي النار. هل يقيد هذا الحديث المطلق بالخيلاء يقول من جرى ثوبه خيلاء فليت ثوبه ما قدر لم يضل له إليه؟ لا. لماذا؟ لاختلاف السبب بعد والحكم. إذن حديث الخيلاء هذا يصلح الأمرين، إذا اتفق السبب واختلف الحكم. نعم. واختلف الحكم فماذا نعمل؟ هل نقيد المطلق بالمقيد